الإسلام طال بنا القعود فلم يامي لنا السعي الرشيد أخ الإسلام طال بنا القعود فلم يامي لنا السعي الرشيد صوامعنا تركناها لتهوي ويهوي دونها المجد التميد صوامعنا تركناها لتهوي ويهوي دونها المجد التميد نزاعات تؤرق كل قلب يقطع من فداحتها الوريد تداعى أهلنا للجف بينا تحوم على قلب يقطع من فداحتها الوريد تدعى أهلنا للجف بينا تحوم على مرابعنا حشود وباغ راح يعبس في حمانا يقتلنا يذبحنا يبيد وباغ راح يعبس في حمانا يقتلنا يذبحنا يبيد وباغ راح يعبس في حمانا يقتلنا يذبحنا يبيد وباغ راح يعبس في حمانا يقتلنا يذبحنا يبيد رسالتنا لها الأطواد خرت وأشفق من جسامتها الوجود رسالتنا لها الأطواد خرت وأشفق من جسامتها الوجود فكيف نصونها والخلف أضحى يمزق ما بنى الجيل الفريد أخ الإسلام طال بنا القعود ألم ياني لنا السعي الرشيد أخ الإسلام طال بنا القعود ألم ياني لنا السعي الرشيد صوامعنا تركناها لتهوي ويهوي دونها المجد التليد صوامعنا تركناها لتهوي ويهوي دونها المجد التليد تشتت شملنا صحراء رمل ونطمع أن يكون لنا الشهود تنازعني أخي في شبر أرض وروحي قد وهبتك لو تريد تشتت شملنا صحراء رمل ونطمع أن يكون لنا الشهود تنازعني أخي في شبر أرض وروحي قد وهبتك لو تريد أنا من غير عونك لست شيئا وحبك في دمي نار تئيد كتاب الله وحدنا جميعا أيعقل أن تفرقنا الحدود أنا من غير عونك لست شيئا وحبك في دمي نار تئيد كتاب الله وحدنا جميعا أيعقل أن تفرقنا الحدود تخاصمنا وتهنا في دروب ولم نضل بما حكم المجيد الإسلام طال بنا القعود ألم ياني لنا السعي الرشيد أخ الإسلام طال بنا القعود ألم ياني لنا السعي الرشيد صوامعنا تركناها لتهوي ويهوي دونها المجد التليد صوامعنا تركناها لتهوي ويهوي دونها المجد التليد أفينا من كتاب الله هدي ويحكم بيننا كتاب الله يغني أقول يا أخي ولا أزيد الإسلام هيا بنا نعود، إلى الإسلام هيا بنا نعود، أخا الإسلام.